تفسير الآية 33 من سورة الطور، يقول تعالى: أم يقولون تقول بل لا يؤمنون، أي وهل يقولون أيضا أحيانا على الرسول الكريم الذي يلقبونه هم بالصادق الأمين أنه يقول كذبا القرآن من عند نفسه وينسبه زورا وادعاء لله تعالى وهو ليس وحيا منه إليه وأنه ليس رسولا، وذلك إضافة لقولهم كاهن أو مجنون أو شاعر أو ساحر، بل يقولون ذلك بالفعل وهم كاذبون حتما فيما يقولونه، ولكن السبب أنهم لا يؤمنون أي لا يصدقون لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، والاستفهام للتعجب من حالهم وللرفض التام لأقوالهم ولذمهم ذما شديدا لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.